احنا كنا عاملين لجنة نظام، واحدة للتفتيش السيدات اللي داخلين الميدان، وواحدة للرجال برضو. الشباب يعني الحلوة دار ربنا يحموه لنا يا رب. ربنا يحمي شبابنا يا رب. أيوة يا حبيبتي، والحمد لله احنا كنا يوميا، انا كنت اروح بيتي قبل الساعة 2:30 الفجر. بالرغم ان يعني هل بيقولوا ان احنا صعيد كده، لكن احنا ما كانش فيه الكلام ده ابدا. ما احنا كنا بنتكلم وبنقول ان سيدات مصر الـ يعني الـ القاسي والدني تحدث عنهن. تحية وشابو لسيدات مصر. الو، صباح الخير. الو الو، صباح الخير. نتعرف بيكي؟ كريمان مع حضرتك. اهلا يا كريمان. انت منين يا كريمان؟ من القاهرة، من مدينة نصر. نزلتي فين يوم 30 يونيو كريمان؟ لا والله، هو انا بس عايزه يعني نحتفل طبعا ب 30 يونيو. اقول لكم الاول كل سنه طبعا الشعب المصري بخير. وانت طيبه. برحب بيك استاذه ايمان واستاذه مروه. اهلا بيك. اهلا بيك. كنت معاكي الساعه 5 الصبح يا ايمان. اهلا بيك. اهلا بيك حبيبتي. لا هو انا كنت في وضع مختلف خالص، لان انا كنت في المنطقه اللي هي كان فيها كل الاحداث، اللي هي يعني كانت منطقه رابعه. طب انت مش عايزه تقولي ليه؟ لا انا بقول عادي. أنا معروفه. لا انا كنت مش عايزه افتكر الايام دي، يعني كانت ايام صعبه شويه. ما نزلتيش يعني يا كريمان؟ بصي بصي، رحت عند اختي يوميها. استاذه كريمان، احنا لو ما افتكرناش الايام الوحشه مش هنعرف قيمه الحلو اللي احنا مش هنحس بيها. ما هو بصي، هو دايما الحاجه الصعبه بيتولد معاها بعد كده النجاح. اكيد طبعا. طب شاركتي ازاي يا كريمه؟ انا كنت يوميها لازم كنت مضطره انزل ابعد عن المكان اللي انا فيه، فروحت برضو عند اختي في نوا وحوالينا وكده كان بيت، واخدوا اولادهم والاعلام وكله، بس احنا طبعا تابعنا من خلال التلفزيون. فانا ما كنتش مصدقه، لان انا حسيت ان انا بقول ان هي كانت زي موجه التسونامي. بس موجة تسونامي، كانت موجة تسونامي بتقوم من موجات الغضب من البحر وكده. بس هو كان الشعب المصري كان زي الطوفان البشري، يعني طوفان كان في الخير. ما هي برضو كانت موجة غضب برضو. ما هو بصي، هو كانت ممزوجة ما بين الغضب وبين الخير والحب والوطن والصراع عشان البقاء. فأنا حاسة انه هي كانت كمان كأننا على جبهة. انت جبهة بس داخل الوطن وبتحاربي، انت عارفاهم يعني، انت ما بتحارب الاعداء مثلا في حرب 73 كنت عارفه مين وكان معروف موقعهم فين ومخططت لهم، لكن انت هنا كنت بتحاربي اتجاهات كتيره قوي. بتحاربي في كذا يعني كذا طريق. والحمد لله ربنا نصرنا وكتبنا تاريخ جديد من تواريخ مصر. هنكمل مع مستمعينا او مستمعاتنا، نشوف مين اللي يعني حتى الان السيدات تكسب. هنكمل معاكم ونتمنى يا رب دايما لمصر السلامة. ساعتنا الآن 8:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تيجي بابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. هكمل معاكم الموضوع اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت عن اللياقة الصحية. قانون مرور ولائحته التنفيذية فرقت بين الرخص اللي بغرض الاستخدام الشخصي زي الرخص الخاصة والموتوسيكل والجراي الزراعي، وبين الرخص المهنية اللي هي التانية والتالتة والأولى. فرقت بينهم في بعض الحاجات، من ضمنها إثبات اللياقة الصحية، على أساس أن متطلبات اللياقة الصحية في الرخص المهنية مفروض تكون أكبر من متطلبات الرخص الخاصة. فاشترطت اللائحة أن اللياقة الصحية بتثبت في الرخص الخاصة واللي في حكمها بشهادتين طبيتين، أحدهما بطنة والأخرى نظر، من طبيب مقيد في نقابة الأطباء، وليها بعض الاشتراطات البسيطة في مضمونها زي سلامة البنية والسمع والخلو من العاهات اللي بتأثر على صلاحية القيادة العادية، وبالنسبة للإبصار اشترطت اللائحة خلو العين مما يؤثر على قوة الإبصار، وحددت درجة إبصار ما تقلش عن 6 على 36 في أحد العينين والأخرى ما تقلش عن 6 على 12. أما بالنسبة للرخص المهنية فاشترطت اللائحة أنه يتم بمعرفة الكوميسيون الطبي المتخصص والتابع لوزارة الصحة واللي ليه اشتراطات محددة. الاشتراطات دي بتشمل الحالة الجسمانية لقائد المركبة وخلوه من العاهات، بالإضافة لاشتراطات تتعلق بدرجة الإبصار إنها ما تقلش عن 6 على 24 في أحد العينين بدون نظارة، وكمان تمييز الألوان وعدم وجود حول يؤثر على سلامة الإبصار. طيب هل ده كفاية في الحالتين للتأكد من اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخص القيادة؟ أعتقد لا، لأن اللياقة الصحية المفروض تشمل الحالة النفسية والعصبية، بل وبعض الأمراض الباطنية اللي ليها أعراض تمتد وتصل للغيبوبة أو فقدان الاتزان، وكمان فحص للمخدرات والكحوليات. مش بس كده، هل الشهادات الطبية لطالب الحصول على الرخص الخاصة كافية ومضمونة؟ كمان في حاجة مهمة حضراتكم تعرفوا طبعا، أن رخص القيادة الخاصة مدتها 10 سنين، واللي ممكن خلالها لا قدر الله يصاب حامل الرخصة بمرض يؤثر على لياقته الصحية المطلوبة، ودي محتاجة رقابة ذاتية من حامل الرخصة وإدراكه للمسؤولية اللي عليه، وأيضا من السادة الأطباء أنهم يختاروا مرضاهم وينصحوهم بطبيعة المرض وتعارضه مع القيادة. عشان كده في تنسيق بيتم دلوقتي بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لوضع الضوابط والقواعد اللازمة للتأكد من توافر اشتراطات اللياقة الصحية من خلال آلية على درجة من الثقة والكفاءة، إن شاء الله هتنتهي قريب ونعلن عنها لحضراتكم، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. الشمس طلعت من بدري مع إن كل الدنيا سيوف، مقالكش إن أنا كده من حقي أصهر صباح الخير يا رمضان، يوميا على موجات البرنامج العام. البرنامج العام رمضان يجمعنا. ومن تاني نرجع لمساهمات حضرات المستمعين أصدقائنا على صفحتنا. إبراهيم أبو يوسف بيقول كل سنة وحضراتكم طيبين، الحمد لله مناسبات الفرح كتير، رمضان، العيد، ثورة تحرير مصر من الإرهابيين 30 يونيو، ربنا يكتر أفرحنا ويديم علينا الأمان والاستقرار والتقدم إن شاء الله. ميمي حسن بتقول أنا وقعت على تمرد وشاركت رغم معارضة البعض اللي قال لي منا ومال السياسة خلينا في حنا، بس في النهاية أقنعتهم ونزلنا كلنا يوم 30 يونيو ويوم 3/7، وتحيا بلدي تحيا مصر، كل سنة وانتي طيبة وانتي طيبة. ومن دواء سرورنا أن سيدات كتير قوي بتشاركنا سواء على صفحتنا أو على تليفوناتنا اللي إحنا منتظرين عليها كل مساهمات مستمعينا. هنا القاهرة، حرف بحرف وكلمة بكلمة، كلمة تهفها زي النسمة، كلمة تنور زي النجمة، كل كلامنا لينا ومننا. نقطة ومن أول السطر. نقطة ومن أول السطر يكتبها فداء الشندويلي. تقديم أمل أبو السعود. من أول السطر صلة الأرحام فرض على كل مسلم في رمضان وفي غير رمضان. رمضان عنقود خير، والخير في رمضان أشكال والوان، ومن أشكال الخير في رمضان صلة الأرحام. صاحبتنا عبير اللي بتحب تسأل كتير سألت بابا يعني إيه صلة الأرحام؟ يعني عبير القرايب يزوروا بعضهم ويحبوا بعضهم ويقفوا جنب بعضهم فأحزنهم قبل أفرحهم. قالت عبير بس إحنا يا بابا قرايبنا كتير، مش شرط يا عبير نزورهم كلهم مرة واحدة، ممكن كل أسبوع زيارة، ممكن كل يوم مكالمة تليفون. لسه عبير بتسأل بابا، طيب قرايبنا اللي ما بيسألوش عننا واللي مش بيزورونا واللي حتى ما فكروش أول رمضان يتصلوا بينا ويقولولنا كل سنة وانتوا طيبين، بابا بيقول برضو دول لازم نسأل عنهم وناخد ثواب المبادرة بالخير. نبدأ إحنا المرة دي، يبدأوا هما المرة الجاية، ونتعود نود بعضنا شوية بشوية. طيب واللي له قرايب ما خصمينه وبقالهم سنين ما بيتصلوش بيه، يتصل هو ويسأل عنهم، ولو فضلوا برضو ما بيكلموهوش يكلمهم تاني وتالت ويكلمهم بنية صلة الأرحام، يبقى عمل اللي عليه ورد ربه. ولو فضل يسأل عنهم وهم ما يسألوش هياخد هو الثواب وياخدوا هم العقاب. ومن أول السطر صلة الأرحام فرض على كل مسلم في رمضان وفي غير رمضان. المرة الجاية نقطة، ومن أول السطر. موسيقى شريف نور. نرجع لحضرات المستمعين أو المستمعات. أدرية يوسف المرازي بتقول لم ولن أنسى هذا اليوم، أولادي في الميدان وأنا في البيت وحدي في حالة رعب على البلد، أتواصل مع أقربي خارج مصر وهم أيضا في قلق، والحمد لله على ما أنعم الله بي علينا، حقا يد الله كانت فوق أيدينا. زي ما أنا قلت لك كنت تحس أن في ملايكة واقفين في ظهرك، يعني سبحان الله. فرانسيس فلاورز بتقول أنا من ضمن من وقعت على استمارات تمرد وكنت في مدرستي، ويوم المظاهرات كان قلبي بيدق، كنت شايفة المظاهرات من بلكونة لأني في الصعيد وما قدرتش أنزل، لكن الرجال عملت الواجب حتى أني صليت العشاء والتلفزيون كان مفتوح لغاية ما جه حبيبنا الرئيس السيسي، كان في اللحظة دي قلبي هيوقف من خوفي أنه إداهم فرصة تانية، وأول ما قال يعطل الدستور ده كده تقصد 3/7 ورئيس المحكمة الدستورية تولى شؤون البلاد، بقيت أنط وصرخ من الفرحة، واتصلت بصديقاتي وبقينا نبكي من الفرحة، يوم من عمري مش هنساه. تمام، هنرجع تاني لكل هذه الذكريات الجميلة ولكن بعد البرنامج. هنا القاهرة كلمة من القلب. صباح الخير. رمضان صوم وصلاة تراويح وقيام، وربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية قالت إن صلاة التراويح هي قيام رمضان، ولكن طول القيام في العشر الأواخر يسمى بالقيام. ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلى وأيقظ أهله. قال ابن رجب في اللطائف: يحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد روي من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله. وفي المسند عنها قالت: كان النبي يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. ومن هذه الأحاديث يعلم سبب تخصيص ليالي العشر الأواخر بالقيام، فإن ظاهر هذه الأحاديث أنه يقوم الليل كله بالصلاة والقراءة، ولا شك أن ذلك يستدعي طول القيام والركوع والسجود. ومن هذه الأحاديث يؤخذ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها طول القيام وطول الأركان، وأنه يخص العشر بمزيد من الاجتهاد. ربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. بكرة احلى باللي جاي تفقله خير، بالإرادة والعمل فرق كتير. بكرة احلى باللي جاي تفقله خير، بالإرادة والعمل فرق كتير. ألو ألو، صباح الخير. صباح الفل. مين معنا يا فندم؟ معك محمد حسان، محمد مهندس زراعة أبيس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منين حضرتك؟ محمد حسان. منين؟ أهلا يا أستاذ محمد. منين يا فندم؟ أنا أساسا من سوهاج. اهلا وسهلا. بس انا في ابيس كفر الدوار بحيرة. طب يوم 30/6 كنت فين يا فندم؟ والله انا كنت هنا برضه. كنت هنا بس يوم 30/6 ده ما يتنسيش ابدا، لانه كانت الناس دي الاخوان كانوا هيبيعوا مصر، ومصر لا تباع ولا تشترى نهائي، ومصر ما كانوا هيخلوها دويلات صغيرة. وخانوا مصر وباعوا الأسرار بتاعة القوات المسلحة. طب احنا بس عايزين نعرف انت ذكرياتك ايه في اليوم ده، عملت ايه وخرجت ازاي اليوم ده؟ عملنا هنا مظاهرات ضد الاخوان. هنا دي كانت فين؟ نعم كانت فين؟ كنت في اي منطقة؟ في ابيس هنا. في ابيس هنا. حتى في اخوان جم يتشاجروا معانا، ضربناهم. ضربناهم وبهدلناهم خالص، لانه احنا اليوم ده ما يتنسيش ابدا. تمام. ما يتنسيش ابدا، لانه كانوا هيبيعوا مصر، كانوا هيبيعوا مصر، وباعوا 40% من صحراء سيناء. مصر ابدا ولا تباع ولا تشترى. تمام يا فندم. ولا تسقط ابدا، لانه ربنا قايل ادخلوها بسلام امنين الى يوم القيامه. الى يوم القيامه مصر ان شاء الله محفوظه. القاهرة ساعتنا الآن 8:00. الشمس طلعت اهي من بدري، مع ان كل الدنيا سيا، ما قالتش ان ده كده من حقي، اصهر واغيب للعصر وانا. قوم يلا صبح على رمضان، وعشنا غير شهر الغفران، واسمع صباح الخير يا رمضان، يوميا على موجات البرنامج العام. البرنامج العام رمضان يجمعنا. رمضان بيجمعنا، موجات البرنامج العام بتجمعنا، ويلا على منشطات جرايدنا واخبار جرايدنا، ونبتديها من جريدة الأهرام. الرئيس في ذكرى ثورة 30 يونيو: إرادة المصريين أصبحت تحدد مصير الوطن، سباق مع الزمن لتحسين الأحوال المعيشية. واحتفالات شعبية في المحافظات وعروض للقوات الجوية والبحرية والموسيقات العسكرية. والأخبار: السيسي يقول إرادة الشعب لا يمكن كسرها، وفي كلمته على صفحات الجمهورية أيضا قال الرئيس السيسي: الثورة حيرت، الثورة جسدت إصرار المصريين على العزة والكرامة وتجاوز التحديات، ونسابق الزمن لتحقيق الإنجازات، ولا أحد يستطيع فرض إرادته على المواطنين. وعلى صفحات الدستور: الرئيس في الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو: من يتخيل نجاحه في تدمير مصر واهم. المصريون أثبتوا للعالم أن إرادتهم هي القوة المحركة التي تحدد مصير الوطن. وحركة محافظين جديدة وتغييرات شاملة في المحليات بعد العيد. هكذا جاءت جريدة الدستور. والرئيس في كلماته إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو: الشعب والجيش والشرطة يجابهون الإرهاب الأسود في محاولته للوقوف أمام إرادة الشعب. علينا مضاعفة الجهود لتعويض ما ضاع من وقت خلال السنوات الماضية. وخطر الإرهاب بات يهدد الجميع، ويتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهته. القوات المسلحة تشارك الشعب الاحتفالات بثورة 30 يونيو. وخلال لقائه بالقوات الجوية، وزير الدفاع يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى الثورة 30 يونيو، ويشارك نسور مصر طعام الإفطار. وانتشار أمني مكثف لتأمين الاحتفال، والمفتي يدعو للحفاظ على روح 30 يونيو لتحقيق التنمية. المحافظات احتفلت بالثورة في الميادين. هنلف المحافظات ونبذة سريعة في كل محافظة بس بعد شوية. مظاهرات بالورود أمام السفارة المصرية بفيينا. السياح بالأقصر يشاركون المصريين الفرحة بالثورة. 30 يونيو أنقذت مصر من خطر الحرب الأهلية والتقسيم وانتفاضة شباب مصر ضد الإخوان. 30 يونيو أنقذت مصر من خطر الحرب الأهلية والتقسيم. ونأتي لاحتفالات المحافظات بالثورة. في الإسماعيلية انطلقت الاحتفالات في جميع قطاعات ومراكز ومدن المحافظة، وتضمنت عروض فنية لفرق موسيقى الجيش والشرطة وفرق الفنون الشعبية والسمسمية. أيضا تقرر إقامة مسرح مفتوح للجمهور بمنطقة الغابة مساء اليوم لتقديم العروض الفنية والأغنيات الوطنية، مع تزيين الشوارع والميادين بالبالونات والأعلام ابتهاج بالمناسبة. ومن إسماعيلية لسوهاج: شهدت المحافظة مسيرة في حب مصر. انطلقت من أمام الاستاد الرياضي بمدينة ناصر شرق النيل حتى ميدان الشبان المسلمين غرب النيل، مرورا بكوبري أخميم وسط إجراءات أمنية مشددة. شارك في المسيرة حملة الأعلام من كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج وموسيقى الشرطة، وقد تضمنت عروض لطلبة المدارس وكلية التربية الرياضية وآليات وجنود القوات المسلحة وسيارات الأمن المركزي. ونذهب إلى المنيا. أقامت مديرية التربية والتعليم بالمنيا احتفال كبير أمام ديوان عام المحافظة. قدم خلاله طلاب المدارس عدد من الأغنيات الوطنية والفقرات الرياضية والاستعراضات الغنائية وإطلاق الألعاب النارية ابتهاج بهذه المناسبة. وفي محافظة قنا كانت هناك مسيرة حشدة بشوارع وميادين مدينة قنا للاحتفال بذكرى الثورة، انطلقت من ميدان المحافظة حتى ميدان المحطة مرورا بميدان الساعة، حمل خلالها المشاركون أعلام مصر الكبيرة بجانب الأناشيد الوطنية بحضور العديد من القيادات ومن قنا إلى بني سويف. حيث نظمت محافظة بني سويف احتفالية كبرى بحديقة الخالدين بميدان الشهداء، حيث تضمن برنامج الاحتفالية عروض فنية وغنائية والعديد من الأغنيات الوطنية بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والعديد من المديريات. في البحر الأحمر تم وضع شاشات عرض في الميادين يتم خلالها عرض فيلم تسجيلي عن الثورة بالإضافة للأغنيات الوطنية وتنظيم موكب للسيارات من أمام مبنى الديوان حتى ميدان إدها وإقامة حفل فني على مسرح قصر ثقافة الغردقة. أما في مطروح فشهدت المدينة مسيرة كبيرة انطلقت من أمام منطقة الشراع بكورنيش المدينة، وأيضا تقدم المسيرة قدمت يعني من خلالها عروض للخيالة البدوية وفرقة مطروح للفنون الشعبية بالإضافة لمسيرة بالسيارات المزينة بالورود. يعني خلاصة اللي احنا بنقوله ان المحافظات كلها كان فيها عيد بالأمس، كل محافظة احتفلت بطريقتها. لقد أكدت ثورة 30 يونيو عدم إمكانية فرض الأمر الواقع على الشعب المصري، وأن من يتخيل نجاحه في تحقيق ذلك يكون واهما، فإرادة الشعب المصري أصبحت هي القوة المحركة التي تحدد مصير الوطن. ومن تاني نرجع لعناوين جرايدنا المنوعة. سداد 1.7 مليار دولار لقطر ونادي باريس خلال أيام، وانتهاء 80% من أعمال إزالة التلوث شواطئ الغردقة. وإصدار شهادات الوفاة لضحايا طائرة المنكوبة السبت. وزير الأوقاف لوفد من الفاتيكان نؤمن بأهمية الحوار المشترك بيننا، ومدينة جديدة للبعوث تتسع 40,000 طالبة خلال عامين. والخبرة المصرية تؤسس للبنية التحتية الكهرومائية بالكونغو. منطقة تجارية حرة بين مصر وروسيا، وروسيا طلبت تخصيص 2 مليون متر مربع لإنشاء العديد من المشروعات في شرق بورسعيد. وإعلان نتائج الثانوية العامة من الكنترولات. رقابة صارمة على الأسواق وتوفير الخبز في العيد مع طرح كميات إضافية من البوتاجاز. وبدء العمل بموازنة العام الجديد اليوم. حملات ليلية لإزالة الأدوار المخالفة بسوهاج وفتح محطة السادات، و30 ألف جنيه تعيد الحياة ل36 أسرة بنزلة الفيوم من خلال ما تم فعلا 10 أفران حديثة، مخزنان لحفظ الإنتاج، منافذ للتسويق تساهم في تطوير صناعة الفخار. لسه معانا عناوين كتيرة، ولكنها الآن هذه الدقيقة لحبايبنا الصغيرين. هنا القاهرة، دقيقة من كتاب. إذا جاء دورك لتختار اللعبة أو النشاط الذي تريده، تأكد مما يلي: أن يكون هذا النشاط آمناً، أن يسمح لك والداك بأن تفعله، أن يستمتع الآخرون بممارسته. أنا أحب اختياراتك دائما، اختياراتك ممتازة. هيا نتسابق. يجب أن تتحلى بالروح الرياضية عندما يأتي الدور على الآخرين لاختيار النشاط الذي ستمارسونه. يجب أن تقوم بالنشاط الذي اختاره الآخرون إذا كان هذا النشاط آمنا ويسمح لك والداك بممارسته. حاول ألا تتذمر عندما يختار الآخرون النشاط الذي ستمارسونه. افعل كل ما بوسعك لكي يكون هذا النشاط ممتعا لك وللآخرين. ما رأيك أن نلعب في حديقة منزلي؟ حسنا، هذه فكرة جيدة. يمكن أن نلعب في منزلي إلا أنه قد يكون ضيقا. كانت هذه دقيقة من كتاب ما معنى التسلط بقلم جوي بيري، ترجمة نهى مصطفى، من سلسلة ساعدني لأكون أفضل. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. وحالة طقس اليوم، ونشوف آخرة الموجة الحارة اللي احنا فيها والرطوبة دي ايه؟ لا ده احنا في اخبار بتقول ان الموجة الحارة تبتدي بكرة، وطبعا لا احنا نعرف التفاصيل يا مروة بقى. صباح الخير لخبير الارصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الارصاد وحيد السعودي، اهلا بيك معانا. اهلا بيك. صباح الخير، وعايزين الله. نسأل حضرتك، وياريت يبقى اخبارنا غلط، ان في موجة حارة تبتدي بكرة. لا مش موجة حارة، احنا في الصيف، يعني الارتفاع في الحرارة دلوقتي والارتفاع في الرطوبة ده طبيعي جدا، لان احنا في فصل الصيف حضرتك، والنهاردة الجو مائل للحرارة، راتب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان، معتدل فقط على كل المدن الساحلية، المطلة على البحر المتوسط خلال ساعات النهار، أما ليلا فالجو لطيف على كافة الأنحاء. هو بكرة بس في ارتفاع درجة أو درجتين بالكثير، وبالرغم من هذا الارتفاع درجات الحرارة كلها حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام. طب الرطوبة عالية قوي يا أستاذ وحيد مش كده؟ الرطوبة طبعا بتبقى الصبح بدري، يعني أعلى نسبة ليها بتبقى الصبح بدري، وأقل نسبة ليها ما بين وقت الظهر والعصر، وهي دي بتزيد شويه من احساسنا بالارتفاع. تقريبا نسبه الرطوبه قد ايه؟ يعني الصبح بتصل ل 85% على القاهره، اكثر من 90% على السواحل الشماليه، لكن بالنسبه لجنوب الصعيد ما بتزيدش عن 30%. ما بين وقت الظهر والعصر بتصل الى ادنى نسبه ليها على القاهره الوجه البحري ما بين حوالي 20 الى 25% فقط. طب نتعرف على درجات الحراره؟ السواحل الشماليه من 29 الى 30 درجه، القاهرة والوجه البحري من 34 إلى 35 درجة، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 36 درجة، ترتفع هذه الدرجات على جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك وصباح الخير. صباح النور يا فندم. شكرا. والآن مستمعينا، لمن لم يستمع للحلقة من مسابقة القرآن الكريم نستمع إليها حالا مع كل أمنيتنا بالحظ السعيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صدق الله العظيم.

مع تحيات أسرة التخطيط الديني ودكتور حسن مدني. حلقة جديدة من مسابقة مع القرآن الكريم تأتيكم في الرابعة إلا خمسة دقائق. هنا القاهرة، حقيقة في دقيقة. العرق صوص نبات شجري معمر ينبت في كثير من بقاع العالم مثل سوريا ومصر وآسيا الصغرى وأواسط آسيا وأوروبا، وتستخرج من جذور الشجرة مادة العرق صوص، وهي أكثر حلاوة من السكر العادي، ويمكن مضغها أو تؤكل كحلويات. أما مشروب العرق صوص فقد عرف الإنسان فوائده منذ القدم، فقد كان الأطباء المصريون القدماء يخلطونه بالأدوية المرة لإخفاء طعم مرارتها، كما كانوا يعالجون به أمراض الكبد والأمعاء. حقيقة في دقيقة، وبكرة حقيقة جديدة مع مها منير. من تاني أهلا بحضرات المستمعين وبذكرياتهم عن يوم جميل من أيام مصر، أيام جميلة ضمها التاريخ المصري. ذكرياتكم مواقفكم احكوا لنا، ابعتوا لنا على تليفون البرنامج العام 2752-92-303 2-57-84-124، وعلى صفحتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 FM الصفحة الرئيسية، وعليها فعلا رسائل كتير، منها مجدي عبد العاطي الأليوبية بيقول كل عام رسالة كبيرة، كل عام وشعب مصر بخير في هذا اليوم. أكيد كنت موجود أمام ديوان عام المحافظة لاستشعارنا بنهاية حكم قندهار بعد تدني الأداء على المستوى العام، باستثناء طبعا قواتنا المسلحة كعهدها الحارس الأمين على تراب هذا الوطن. وبالأمس احتفلنا داخل محافظة الأليوبية بمراكز الشباب، وصور الاحتفال موجودة والفيديو على صفحتي، اللي عاوز يشوفها يتوجه على هذه الصفحة ويرى الاحتفال كما كان. صلاح الهواري بيقول تهنئة من القلب خاصة للجيش والشرطة والشعب الوطني المخلص لأمنا الحبيبة الغالية مصر في ذكرى ثورة 30 يونيو، وتحية شهدائنا من جيش وشرطة، وتحية وتحية مصر، تحية مصر. فاتن عبد المحسن، صباح الخير على أجمل إذاعة، كل سنة والمصريين بخير ودايما موجودين ومتحدين متوحدين يا إيمان، حلوة قوي. ومتحدين يعني أنا عكستها، بس هي برضو يعني تأدي المعنى، ومتجمعين على الخير. عبد المجيد تهامي بيقول صباح الخير وتحية يعني هو باعت تحية مصر، تحية مصر أجمل حاجة، دي يعني أصغر رسالة وأحسن رسالة، هي لخصت العملية. صابر كمال، صباح الخير على مصر وعلى البرنامج العام، كل سنة وأنتم طيبين وبخير، ربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا. هو من سوهاج. طيب احنا كنا بس عاوزين نعرف في سوهاج احتفلتوا ازاي، ابعت لنا مرة تانية ياريت. حنا جرجس بيقول كل سنة وانتم طيبين، آخر جمعة وأيام العيد وذكرى 30 يونيو، يا رب دايما متجمعين في الخير، وكل سنة وإخواتي المسلمين طيبين، واوعد تنسوا كحك العيد الجميل. على فكرة حنا جرجس ده مستمع دائم ودايما بيبعت لنا. مظبوط، شرفنا وإحنا حنقدم لك الكحك من عنينا. محمود فتح الله، يا كانت أيام سودة. التحية كلها إلى خير أجناد الأرض، الجيش المصري والشرطة المصرية اللي حافظوا على هذه الثورة بكل ما هو غالي ونفيس من رجال شرطة وجيش. ننحني إجلالا واحتفالا بهذا الحدث، وتحية مصر وتسلم الأيادي. احنا لسه في معنا رسائل كتير، تليفونات كتير، بس احنا عندنا دلوقتي همسة عتاب، ودايما همسات العتاب لا تفسد للود قضايا. هنا القاهرة، همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد ممدوح ربيع السيد المقيم في 38 شارع تقي الدين المتفرع من شارع أحمد عبد الوهاب أول المنتزة الأسكندرية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا شاب وضد الشباب اللي قاعد على القهاوي وقاعد ينعي حظه ويقول مفيش فرص عمل. كل واحد فينا يقدر يخلق فرصة عمله يا حضرات بإيديه. وأظن إخواننا السوريين لما جم مصر واشتغلوا وكسبوا وبقوا أصحاب مشاريع دليل واضح على إن بلدنا فيها شغل وفيها الواحد يقدر يكسب ويعيش. أنا بقى عملت كده من فترة طويلة، حصلت على ترخيص بكشك صغير أبيع فيه جنب دراستي لغاية ما خلصت دراستي وتخرجت كمهندس زراعي. بحثت عن فرصة عمل ما أمكنش، قلت الحمد لله إن عندي مشروع يسندني. هو أي نعم صغير ومكسبه قليل، لكن أحسن من القعدة. وطبعا بعد رخصة الكشك عملت بطاقة ضريبية وعداد كهربا، وكنت بدفع الضريبة والكهربا وكل اللي علي بانتظام، وكل سنة أتقدم بطلب لتجديد الرخصة زي اللوائح ما بتقول، وبيتم التجديد بشكل تلقائي لغاية ما انتهت سنة 2014. ورحت علشان أجدد لسنة 2015، لقيت مدير إشغال طرق جديد غير اللي كان موجود. رفضوا طلبي يا حضرات، ولما سألت عن السبب قالوا لي: من النهاردة مفيش أكشاك في الطرق يا محترم، كان زمان مولى. يعني إيه حضرتك؟ ده هو مصدر دخلي الوحيد اللي أنا بعيش منه. مش مشكلتي، اسمع، شيل الكشك بالذوق أحسن هنشيله بالعافية، أظن واضح كلامي. ومشيت وأنا مش عارف أعمل إيه وأروح لمين، وقلت أسيبهم شوية لغاية الحاجة اللي مزعلاهم ما تروح لحلها وبعدين أبقى أرجع لهم تاني. وفاتت الأيام وأنا بصراحة رافض أمشي في أي طريق غير الطريق الرسمي، لغاية ما في يوم فوجئت بهجوم رهيب من أفراد ومعدات الحي وقبضوا عليا، وبعد كم ساعة سابوني. رجعت للكشك لقيته متساوي بالأرض، ضاع مصدر دخلي يا حضرات. طب أعمل إيه؟ يعني أنا اللي اشتغلت شغل ملوش علاقة بمؤهلي كمهندس زراعي، ورفضت أقعد على القهاوي ولا عن الظروف يتعمل فيا كده، هي دي المساعدة اللي الدولة بتقدمها لي؟ هي دي شكوتي يا سيادة محافظ اسكندرية، ويا معالي رئيس مجلس الوزراء، ويا كل مسؤول في البلد. بلاش تعقدوها أرجوكم، الدنيا تغيرت بجد. همسة عداد. رضا سليمان. متابعي المسابقات والفوازير، عندنا دلوقتي مسابقة الجنيه بيتكلم، حلقة الأمس اللي ما سمعهاش اتفضل يسمعها، مع أمنيتنا بالحظ والتركيز والتوفيق. القاهرة تقدم الجنيه بيتكلم. الجنيه بيتكلم، بيقول كلام كتير في الأخلاق والوفاء والسياسة والتنوير والنقد والفوازير. الجنيه بيقول يهل الأمل، مفيش أمل من غير عمل، الشعب لازم يشتغل، ده العبد في التفكير والرب في التدبير. الجنيه بيتكلم مع بخيت بيوت أميمة مهران في فوازير رمضان. الجنيه بيتكلم. الجنيه بيتكلم. أيوة بيتكلم، بيكلمني وأنا سمعاه وفي الشارع ماشية وراه ومتابعاه. لقيته بيقول لي: أميمة يا بنتي، النهاردة 30 يونيو يوم ما خرجت الجماهير المصرية وتهزت مصر وكل الدنيا. أما صحيح النصر يا بنتي له صناع، لولا خرجنا على ندهتهم كانوا حصرونا التعالب والرعاع. وسكت حب عم جنيه. قلت له مالك سكت ليه؟ قال لي كانوا عايزين يبيعوها، ومصر يا بنتي لا يمكن أبدا يوم تتباع طول ما فيها شعب أصيل وجريء وشجاع، وهتتعدل وهتتحل وبكرة تبقى زي الفل والياسمين والورد البلدي والنعناع. وده مش رأيي، ده رأي الشعب بالإجماع. قلت له حلو. قال لي ده حلو، وغير المجد وغير النصر الشعب المصري ملوش أطماع. قلت في بالي أريح بالي وامشي وراه لما الآخر يوم رمضان أنا وكل المستمعين، أما نشوف هيروح على فين. هو يفزر الفزورة من جيب شخص صاحب مهنة صاحب شغلة، وإحنا نعرف هو بيحكي وبيقولها لنا من جيب مين. واسمعوا الجنيه بيقول إيه، وكل من له نبي يصلي عليه. الجنيه بيتكلم. أنا جنيه أدخل جيب أيها باشا أيها بيه، وليا مطلق الحرية أدخل جيب أيها شخصية مسكة مهمة لها شعبية. ولما تكون في مركز عالي في سجلات مصر الوطنية ما يلزمهاش تشيل نقدية. يشيلها ليه وعشان إيه؟ صاحب الشغلة اللي بفزرها يشوفني بس في الأعياد، يدفعني عادية للأولاد والأحفاد حاجات عائلية، وست البيت يديها عادية. وسكت حب عم جنيه. قلت له مالك سكت ليه؟ قال لي يا بنتي دي شغلانة غير الشغلات، ليها تاريخ وشخصيات وليها طقوس وليها مراسم وليها برضو بروتوكولات، ودي مهمة محتاجة همة، محتاجة عدل وعزم وزمة، ومحتاجة برضو انتخابات، ومحتاجة جيش وشعب مهول يفرض رأيه على المخلوع والمعزول، وليها رئيس كلنا عارفينه جوه القلب كمان بنشيله ومندعيله كمان على طول. وبعد ربع ثانية نقول الفزورة مرة تانية. أنا جنيه أدخل جيب أيها باشا أيها بيه، وليا مطلق الحرية أدخل جيب أيها شخصية مسكة مهمة لها شعبية. ولما تكون في مركز عالي في سجلات مصر الوطنية ما يلزمهاش تشيل نقدية. يشيلها ليه وعشان إيه؟ صاحب الشغلة اللي بفزرها يشوفني بس في الأعياد، يدفعني عادية للأولاد والأحفاد حاجات عائلية، وست البيت يديها عادية. وسكت حب عم جنيه. قلت له مالك سكت ليه؟ قال لي يا بنتي دي شغلانة غير الشغلات، ليها تاريخ وشخصيات وليها طقوس وليها مراسم وليها برضو بروتوكولات، ودي مهمة محتاجة همة، محتاجة عدل وعزم وزمة، ومحتاجة برضو انتخابات، ومحتاجة جيش وشعب مهول يفرض رأيه على المخلوع والمعزول، وليها رئيس كلنا عارفينه جوه القلب كمان بنشيله ومندعيله كمان على طول. استنى استنى، بقول لك ايه، لو عرفت الحل بريء خبيه. عارف ليه؟ علشان تكسب اكبر جايزه. اوعى تقول لحد عليه. استبينا. بخيت بيومي طارق دياب. مستمعينا الأعزاء، موعد الفزورة الجديد الجنيه بيتكلم الساعة 7:10. للتبرع لجمعية دكتور مصطفى محمود بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB، محتاجينكم معنا نكمل المشوار. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. من حوالي 42 سنة أسس علينا جليل جمعية مصطفى محمود اللي بتصب كل أنشطتها في خدمة الإنسان من سنين، والجمعية بتسعى عشان تكمل مسيرة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود، ودلوقتي محتاجينكم معانا ونكمل المشوار. للتبرع للجمعية بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB، مع تحيات جمعية دكتور مصطفى محمود. للتبرع لجمعية الدكتور مصطفى محمود بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB. محتاجينكم معنا، نكمل المشوار. ونرجع من تاني لرسائل مستمعينا الكتير. عبد السلام اسماعيل بيقول لا شك ان 30 يونيو 2013 كان يوم من ايام مصر الخالدة، ولكني اريد تنبيه الاذهان الى الخطر الذي يتهدد هذه الثورة الان، ولم يعد يتمثل في تنظيم الاخوان الذي يلفظ انفاسه، ولكنه يتمثل في من يتمحكون في هذه الثورة ويتجاهلون ثورة 25 يناير عن عمد، لان هؤلاء هم فلول نظام مبارك الذين كانوا مختبئين في الجحور وتحينوا الفرصة ليتظاهروا بتأييد الثورة الجديدة باعتبارها انقلاب على 25 يناير، وهم لا يفهمون أنها جاءت لتصحيح مسار الثورة الأم، ولولا 25 يناير ما كانت 30 يونيو. فعلا احنا كنا بنقول ان النبتة الأصلية ل 30 يونيو كانت 25 يناير. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل أمام الكمية العامة التاريخ يعني الهتافات. يعني كان فرحة، يعني أنا بدعو كل المستمعين يشوفوا الفيديو ده على اليوتيوب، يكتبوا فرحة التحرير بخريطة الطريق. يعني هو وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي، وهو لما بيقول أول بند من خريطة الطريق يعطل الدستور، شوفي الهتافات، يعني الملايين هتفوا، يعني شوفي فرحة عارمة يمكن هي في الخلفية مسموعة. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية، ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية، ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية، ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية، ثورتنا المصرية. حسن بغدادي على صفحتنا بيقول كل سنة وانتم طيبين، والمناسبات كبيرة وكتيرة وجميلة، ليلة القدر وعيد ثورة 30 يونيو والتي التف الشعب واتحد مع الجيش والشرطة وعادت مصر إلى أحضان الشعب بعد التحرير من الإرهابيين. دي كانت رسالة حسن بغدادي. محمود فتح الله من الجمالية بيقول يوم فرحة المصريين، الرجاء إذاعة المساهمات المرسلة لكم وتحيا مصر. زعنا الرسائل ونكمل بعد ما نسمع اللقاء الآتي. القاهرة تقدم اختلافهم رحمة، اختلافهم رحمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عطا السنباطي وأسماء أبو عيش. فضيلة الأستاذ الدكتور عطا السنباطي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، أهلا بفضلتك. أهلا وسهلا بسيادتك وبالسادة المستمعين. قد لا يعرف كثير من المسلمين أحكام صلاة التوبة، فما هي هذه الأحكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لصلاة التوبة، التوبة يعني معناها ان الانسان عمل شيء وعايز يرجع لربنا، لانه هو الاصل بانه يبقى مرتبط بربنا، بس ما يشرط شوية وعايز يرجع فبيرجع يعني مكسوف كده ومستحمل الغلطة اللي عملها مع سيده ومع مولاه. الاسلام شرع له بل اوجب عليه انه يرجع فورا، لان الرجوع الى الله بعد الخطأ واجب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. طيب التوبة هنا هل لها طقس أو نسك أو شعيرة محددة عندنا في الإسلام؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. حتى في الأوقات المكروه فيها الصلاة أقيم صلاة التوبة؟ نعم، لأن صلاة التوبة لها سبب، سببها أن في خطأ والعبد عايز يرجع، فما دام لوش حدود يرجع مجرد ما يفيق على طول مباشرة. ده شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ في صباح يوم ما فدعا بلال وقال له: يا بلال لقد رأيت الجنة البارحة، يعني الرسول بالليل رأى الجنة، وكنت فيها فرأيتك تمشي أمامي وسمعت خشخشتك، يعني سمع صوت النعل بتاع بلال وبلال ماشي قدام الرسول سبق الرسول. فما الذي جعلك تسبقني في الجنة يا بلال؟ واخد درجة كبيرة. فالرسول بيسأله، سيدنا بلال بقى يقول السبب اهو: يا رسول الله ما أذنبت ذنبا إلا صليت لله ركعتين. ما أذنبش ذنب في حياته قط إلا راح على طول بسرعة لحق نفسه، وما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت لله ركعتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: بهذا، يعني أنت سبقتني أنك كنت بتتوب وبترجع تصلي لله ركعتين بسرعة. فدي مشروعة وفيها اتفاق على فكرة، دي اتفاق للفقهاء، صلاة التوبة لأنها مسنونة ومرغوب فيها، وطبعا تصلى حتى في أوقات الكراهة زي ما سيادتك تفضلتي وقلت. إنما هذه التوبة عن معصية لرب الكون سبحانه وتعالى، إنما التجرؤ على حق البشر ده موضوع تاني، لابد من رد الحقوق. ده صحيح. يعني ركعتي التوبة لا تصلح الخطأ في حق البشر. أما أصل التوبة لها يعني إيه شروط عندنا، فيها ثلاث حاجات. في الأول إنه يندم ويبكي، يتألم كده إنه عمل الغلطة دي. الأمر الثاني إنه يسيب الخطأ، مش يندم وهو شغال. رقم ثلاثة يعزم إنه ما عادش يكرره في المستقبل. ده بالنسبة لكل الأخطاء. في بقى حقوق البني أدمين لهم ركن رابع، إنه هو يرجع حقوق أصحابه. ما يكفيش إنه يتندم وإنه هو يترك وإنه هو يعزم وإنه هو يصلي الركعتين، لا ده ما يكفيهوش. ده في ركن رابع بالنسبة لحقوق العباد، وهو إعادة الحقوق لأصحابها أو يطلب منهم السماح والعفو إن كانش قادر، وهكذا. الآراء عرضت أمام المستمعين، ولكل فرد أن يأخذ منها ما يقتنع به أكثر، وهذا الاختيار مسؤولية كل فرد عن نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. كنتم مع اختلافهم رحمة. صفحتنا المستسلمة لله صباح الخير. أنا فاكرة يوم فضة عتصام ربع كويس أوي، تحيا مصر وتحيا ويحيا كل الشهداء، وأيضا أماني نادي أجمل حدث في التاريخ وصول حفيدتي الليلي بالأمس إلى الدنيا، وكأن مصر أحبت أن تحتفل بعيد الثورة والليلي معنا، ربنا يخليها ألف مبروك، وإن شاء الله تكون دايما أدم خير عليك وعلى مصر. نكمل بعد أن نستمع إلى هذه الحلقة من المسلسل. القاهرة تقدم هالة فاخر في انقذني شكرا. انقذني شكرا لأول مرة في الإذاعة، نجم الغناء سامح يسري. انقذني شكرا، هندسة صوتية فتحي إبراهيم. انقذني شكرا. تشرفني شكرا. بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. انقذني شكرا. تأليف سحر وصفي. اخراج عمرو دياب. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. اهو القمر وصل اهو كده. ايه يعني التأشيرة اترفضت؟ اللي فاكره نهاية الدنيا؟ بالعكس ده يبقى البداية. بداية؟ طبعا اديك شفت وجربت. يلا بقى نبتدي صح. وهو الشغل كتير فعلا. اللي طالبين عمالة من الشباب مليين الدنيا. بس انت سمي كده ودور وان شاء الله ربنا هيكرمك. لسه يا بابا همسك الجرايد وادور على وظايف. ما انت كنت هتبتدي صغير في ايطاليا، ولا فاكر كنت هتروح يعني تلاقي الدنيا واردي والشغل مستنيك؟ عموما يا اما في واحد من اصحابي بعت لي اعلان وظيفه على الواتس. وده عارفه منين؟ من على النت. طب كويس الحمد لله. مستني ايه؟ ساره طلبت تقابليني وانا اهو تحت امرك. في الحقيقه انا كنت جايبه شويه حاجات من خان الخليلي لخالد اخويا، وكنت عايزاك توصلهم لألمانيا. أعتقد أني وضحتلك قبل كده سبب سفر لألمانيا. معلش فكرني. كان منحة تدريب لمدة شهر، والحمد لله اجتزتها بنجاح ومفيش أي احتمال أن أسافر تاني. أنا أسفة، أنا كنت نسيت. معذورة، ده كان يوم خطبتك. قصدك اللي حصل في الحفلة؟ أهم حكاية لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. أصل عمر ابن خالتي مرتبطة بيه من زمان وكان عامل لي مفاجأة. صحيح. أعتقد واحدة في جمالك وفي جاذبيتك لما ترتبط لازم ترتبط بإنسان يحبها ويكون مختارها هي بالذات. الحب يا أنسة سارة مشاركة، مش أنانية ولا مشاعر من طرف واحد، ولا إيه؟ قصدك إيه بالكلام ده؟ مين اللي قالك؟ ريم مش كده؟ طبعا ألفت الحكاية دي لما خرجت معاك من الحفلة عشان تصعب عليك. أنا عارفاها كويس قوي، دي واحدة ما بتضيعش وقتها. من فضلك ريم اللي بتتكلمي عليها دي تبقى بنت اختي. ايه؟ ريم بنت اختك؟ اتفضل الاسم لو سمحت. حسام عبد السلام. 35 جنيه تمن الابليكيشن، تاخدها تملاها وتجهز المكتوب في الورقه دي. صوره من الرقم القومي، صوره من شهاده التخرج والموقف من التجنيد، واربع صور شخصيه. طب انا جاهز ومعايا كل ده. اتفضل المقابله الشخصيه. مالك يا ساره؟ من ساعه ما رجعتي من مقابله اللي اسمه نبيل ده وانت مكتومه وعينيكي كلها دموع، هو ضايقك يا بنتي ولا حاجه؟ لا ضايقني ولا حاجه، هو بس حطيني قدام المرايه خلاني شفت نفسي من جوه. قد ايه المنظر بشع؟ مش فاهمة حاجة، ما توضحي كلامك. خالته جيجي انا مش هتجوز عمر. ايه اللي بتقولي ده؟ حسام عبد السلام، انا عارف طبعا ان خريجين كلية التجارة مش طيبين شغل بالاياف. ايوه مظبوط. انا اخطيت مجموعة صغيرة ومن حظك انت واحد منهم. متشكر جدا يا فندم. موعد العمل من 8 صباحا ل 8 مساء، فيهم نص ساعة بيك من 3 لـ3:30 العصر. لو جيت متأخر دقيقة اليوم كله هيتخصم عليك. طب المرتب؟ المرتب 1100 جنيه مبدئيا، ممكن يزيد حسب كفاءتك. أيوة بس الأجازات يومين في الشهر، أي يوم زيادة بالخصم. وقبل ما تبتدي الشغل تمضي على ورقة دي. ورقة إيه؟ حبيبي يا حبيبي غدا نلتقي. ايوه قلبي قال لي انك انت وبس حبيبي. ايوه كل حاجه ليا انت ولا غيرك حبيبي. ايوه احلى كلمه منك انت كلمه يا حبيبي. يا حبيبي. ايوه قلبي قال لي انقذني شكرا. ايناس نور، فوزي المليجي، عادل سمير توفيق، كمال زغلول، اماني عماره، رغده جلال، و طارق دياب. انقذني شكرا. انقذني شكرا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. انقذني شكرا مع تحيات سحر وصفي عمرو دياب. حلقة جديدة من انقذني شكرا في الرابعة الى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير عناوين جرايدنا بتقول: إجازة العيد 3 أيام بالحكومة ويومان للقطاع الخاص. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. تطبيق التوقيت الصيفي لحين انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة القانون، و11 طريق جديد تدخل الخدمة بالجيزة. وقبل العيد 54 طن مساعدات هدية لأهالي رفح المنقولين. مصر ضيف شرف في قمة مجموعة 20 الكبار ببكين. وتوما في واشنطن الأسبوع القادم حيث يتم الاحتفال سيتم الاحتفال بثوما وبعبقريتها في احتفالية فنية يشمل الحفلة أداء لأغنيات أم كلثوم الخالدة، وأيضا يشمل نقاش لإرثها الفني. الاحتفال بثوما ينظمه معهد الشرق الأوسط بالتعاون مع المتحف القومي للمرأة. ومع نهاية امتحانات جامعة المنوفية أول أمس، أقام اتحاد طلاب الجامعة احتفال تحت شعار لمتنا في جامعتنا. تضمن الاحتفال فقرات رياضية وعروض مسرحية وفنية ودينية، وأخيرا لقاء مفتوح بين رئيس الجامعة والطلبة على إفطار جامعي. وأيضا من عناويننا: 189 رحلة طيران لمصر للطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال إجازة العيد. 102 دولة على مائدة إفطار جامعة الأزهر لترسيخ قيم التعارف والتآلف بين البشر وبين الأمن والأمان الذي يبين الأمن والأمان الذي نعيش فيه في مصر. ومدفع الإفطار ينطلق مدفع الإفطار ويعقبه أذان المغرب في 7. ومدفع الإمساك 3:08. وأذان الفجر 3:12. وعندنا على موجات البرنامج العام مسابقات. مسابقة النيل هتيجي معادها الساعة 1:45. أنت الكسبان 4:30 إنجازات وطن، ساعة 3:05 مصرف أرقام 3:15 مع القرآن الكريم في 4:05. الأخلاق تصنع الإنسان 5:10. حتشبسوت بتلف البيوت الساعة 8:15. والمجددون في الإسلام معادها الساعة 8:15. أما المسلسلات: انقذني شكرا 4:45، كوكب تاني 4:30، مين معايا الساعة 5:30، ما وراء النهر الساعة 7:15، ألف ليلة وليلة 11:30، أحسن القصص الساعة 2 صباحا، وما تنسوش فوزير رمضان الجنيه بيتكلم الساعة 7:10 على مائدة البرنامج العام. وأيضا من برامج البرنامج العام بين النائب والمسؤول. وضيفة هذه الحلقة أستاذة نادية هنري نائب رئيس الهيئة البرلمانية. انتظروها في 7:30 وفي 7:05 قولا واحدا والدعي الإسلامي سالم عبد الجليل. وننهي اللقاء بهذا الخبر، تحية له المستشار عدلي منصور، كل التحية له. سيادة المستشار عدلي منصور يغادر المحكمة الدستورية بعد رحلة عطاء استمرت 46 عام. تولى رئاسة الجمهورية عقب ثورة 30 من يونيو والعزل السياسي والتظاهر أبرز قراراته. تحية كبيرة من قلوب المصريين لك سيادة المستشار. لو سألتك أنت مصري قل لي إيه؟ قل لي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليك. لو سألتك أنت مصري قل إيه؟ قل لي مصري ابني مصري وابني مصر الله. شكرا لكم وشكرا لمستمعينا الكرام. يا رب نلحق نقول رسائل منهم. أحمد راشد بيقول كانت 30 من يونيو حقا ثورة شعبية كاسحة وشاملة وغير مسبوقة في تاريخ الأمم والشعوب. هبت الملايين من أبناء مصر في كل أنحاء الجمهورية لإعلان إرادتها. حمادة غالب بيقول أنا كنت عسكري في الجيش على حدود السودان وكنت أتابع الأحداث عن طريق الراديو. في الحقيقة كنا قلقانين لكن نعرف إنها فترة وتستمر. كل التحية ليك يا حمادة. ضحى إبراهيم بتقول صباح النصر لمصر، كل سنة وإذاعتنا بخير. أنا مضيت تمرد وجبت استمارات للزملاء وأهلي في البيت، كانت أيام جميلة. 30/6 كنت في الشغل ورجعت من الشغل، أخدت بناتي ونزلنا، كان ميعادنا من وزارة الدفاع نتجمع ومشينا للاتحادية. أيام جميلة فعلا. كمان بدران العربي، فاكرين الثورة ثورة شعب وغطاها الإعلام إعلام محترف والجيش عض عليها بالنواجذ. عاوزين ثورة في الإنتاج علشان العجلة تدور والفساد يزول وأقوى الشر تندحر وتموت وتحيا مصر. عابد المجيد بيقول صباح الخير أنا مستمع محب من أيام الطفولة، كل سنة وأنتم طيبين وفي التقدم وأنت طيب ودايما معانا. محمد عبد الحي طبعا أنا بستنى أحلى أيام. أنا مضيت على استمارة تمرد وكان اسمي فيها. ويوم 30 يونيو كنا في الشارع وكانت الجماعة الإرهابية ده نهايتها. كمان ميمي حسن نزلنا أنا وجيراننا وبنات عائلتنا وكان يوم من أيام عمري ما حنساه. يوم 30/6 ده يوم ما يتنسيش أبدا بفضل الله وبفضل جيشنا. والله تسلم يا جيش بلادي. ونحيي الجيش المصري ونحيي المصريين من قلوبنا. كل سنة هم طيبين ودايما بخير. مع أرق فريق عمل صباح الجمعة، مخرجة اللقاء داليا محمود، أمان هلال مهندسة الصوت، كل سنة وانت طيبة يا مروة. شكرا إيمان عبد الحليم.